أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا صالحا متقبلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هل تعرفون خبر سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفينة، وما هو باسمه، وإنما لقبه بذلك ليعطينا درسا من أهم الدروس. ما الهم الذي تحمل؟ هل تصلح أن تكون سفينة؟ من الرجال من هو أمة يعدل آلاف الرجال، ومنهم من لا يعدل جناح بعوضة. الناس كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ما خبر سفينة؟ سفينة قال: اشترتني أم سلمة وأعتقتني، واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عشت. فقلت: ما أنا بمحب أن أفارق النبي صلى الله عليه وسلم ما عشت. قال سعيد بن جهمان: سألت سفينة عن اسمه، فقال: إني مخبرك باسمي، سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة. فقلت: لما سماك سفينة؟ قال: خرج هو صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فثقل عليهم متاعهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابسط كساءك، فبسطته فجعل فيه متاعهم، ثم حمله علي وقال: احمل، ما أنت إلا سفينة. قال: فلو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو خمسة أو ستة ما ثقل علي. وهنا الإشارة: هل تحمل هموم الأمة وترحل بآمالها؟ هل أنت لا تفارق دعوة النبي ما عشت؟ هل أنت عالي الهمة لا يضرك أن تغرد وحيدا بعيدا عن السرب؟ هل تصلح أن تكون سفينة؟ تشيل الهم، تشيل هم، وبه تقاس، وبه توزن. هل تصلح أن تكون سفينة؟ أنت بالهم الذي تحمل. لما كانت غزوة بدر ونصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأتم النعمة على عباده المؤمنين، نذر أبو سفيان بعدها ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا. كافر يحمل هما، وأنت ما الهم الذي تحمل؟ ايه الهدف اللي انت عايش له؟ ايه الفكرة المستأسدة على حياتك؟ ايه اكبر طموح عايز توصله؟ وابعد عن الكلمات الرنانة والعبارات الانشائية. اني مخبرك بخبر امرأة كافرة صنعت بالمسلمين الافاعيل، ويعظمها اهلها اشد تعظيم، لأنها كانت سبب سقوط الأندلس. انظروا إلى ما بلغت، وقل لي أنت، هذه المرأة توزن بكم رجل منا الآن؟ وتحسر، لكن اجعل من حسرتك طاقة ووقود أن تنهض. إنها إيزابيل ملكة أسبانيا، التي كرست أكثر من 30 سنة من عمرها في سبيل النصرانية الكاثوليكية، وقدمت الخدمات والتضحيات في سبيل إسبانيا، ونسيت أنها امرأة، أقسمت على نفسها وقطعت العهد بعدم استبدال ثوبها حتى تسقط غرناطة في يدها. قلت لهم: والله ما أنا مغيرة، خلاص ما فيش طرف ولا في دنيا ولا في كلام من ده، أنا هقعد بالثوب ده لغاية مهزم المسلمين وطلعهم من الأندلس. وتبقى لنا الغلبة، وذلك بالفعل قبل سنوات من حدوث التسليم الذي حدث على يديها للأسف الشديد. إيزابيل تلك المرأة التي صنعتها الكنيسة ببناء شخصيتها ورعتها وحمتها وأوصلتها إلى الحكم وأمدتها بالمال والرجال، إيزابيل التي كتب أحد أكبر القصاصين الأسبان سيرتها في كتاب اسمه إيزابيل القميص العتيق، كتبه رجل يدعى كاساس وحكى قصتها وطالب أن ترفع إيزابيل إلى درجة القديسية، القديسة إيزابيل. إيزابيل التي أسقطت ملك المسلمين لغرناطة والأندلس نهائيا، إيزابيل التي وحدت جهود ملوك النصارى ضد المسلمين، إيزابيل التي رهنت، واسمعوا ولتسمع نساء المسلمين فما بالك برجالهم، إيزابيل التي رهنت مجوهراتها لدفع مرتبات الجنود وكانت تشرف على المعارك ضد المسلمين بنفسها عشان القضية، عشان الهدف. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أبذل قصارى الجهد لدنيا لمجوهرات قاعدة بثوبها ومش هتغير ثوبها لغاية ما تحقق أملها وطموحاتها. وقد كانت إيزابيل التي أرغمت أبا عبد الله الصغير آخر ملك من ملوك غرناطة أن يدفع جزية سنوية قدرها 12,000 قطعة ذهبية وأن يكون تابعا وفيا للملوك الكاثوليك يمثل أمام البلاط في قشتالة متى استدعي لذلك، وأن يسلم ابنه الصغير رهينة حتى يسلم لهم غرناطة، وأن يقوم بتسليم 400 أسير حالا ومن بعدها 60 أسير سنويا. وقعت معاهدة التسليم قبل أكثر من 600 سنة، ودخلت إيزابيل ومعها القوات النصرانية إلى غرناطة، ومن ساعتها سقطت الأندلس. إيزابيل هي التي قامت بمحاكم التفتيش وحرقت المسلمين وهم أحياء، بل وحرقت الموتى بعد إخراجهم من قبورهم وصادرت جميع ممتلكاتهم حتى لم يبق في الأندلس مئذنة ولا أذان ولا مسلم. إيزابيل هي التي مولت الرحلة الجنوبية لكولومبوس لاكتشاف القارة الأمريكية لتتنصر وليتنصر العالم الجديد أمريكا، وضمت ثروات هذه القارة لخزينة أسبانيا وأرسلت المبشرين إلى العالم الجديد لإخضاع وتنصير شعوب أمريكا. إيزابيل تلك المرأة ذات الأهمية العظمى في تاريخ أوروبا وأمريكا، المرأة التي طردت المسلمين من الأندلس، ولو لم يكن لها إلا هذا لكفاها. لما تسمع عن امرأة صنعت ذلك كيف بك؟ لما تسمع امرأة عملت ده كله ما الذي تغير فيك؟ ما الذي يستوجبه قراءة هذا الحدث فيك؟ ما الهم الذي تحمله أنت؟ لماذا تعيش؟ واسمعوا لخبر امرأة أخرى كلكم يعرف اسمها، جولدا مائير، التي كانت امرأة بمئات الرجال. كان يقول عنها بن جوريون وهو أول رئيس وزراء لإسرائيل، قال لها وقد عادت $50 مليون في وقتها بعد حملة تبرعات واسعة في أمريكا في بدء قيام إسرائيل. قال لها بن جوريون سيقال عند كتابة التاريخ إن امرأة يهودية أحضرت المال هي التي صنعت الدولة، بل قال عنها ثانية إنها الرجل الوحيد في الدولة. قالت هي لقد كانت مسألة العمل في حركة العمل الصهيوني تجبرني على الإخلاص لها ونسيان همومي كلها، وأعتقد أن هذا الوضع لم يتغير طيلة مجرى حياتي في 6 عقود التالية، 60 سنة خادمة لهدف، خادمة لمبدئها، عايشة بهدف وتكرس كل الجهد لتصل إليه. وتقول لم يقدم لنا الاستقلال على طبق من فضة أصل إحنا لما بنيجي نتعامل هؤلاء أعداء الله، ألا لعنة الله على الكافرين. ماشي صح، بس أنت مش شايف هم ليه متغلبين عليك؟ ناس يعيشون لشيء، أما نحن فنعيش لفروجنا وبطوننا، نعيش للدنيا. أكبر الهموم الحقيقية هي هموم دنيوية. بتقول بل حصلنا عليه بعد سنين من النزاع والمعارك، ويجب أن ندرك بأنفسنا ومن أخطائنا الثمن الغالي للتصميم والعزيمة. لقد كان علينا الاعتماد على أنفسنا ومجابهة أي طارئ بروح بطولية مسؤولة. وتيجي في الآخر خلص تقول اليهود في العالم 15 مليون 20 مليون، وهم إيه بقى؟ نشروا قريبا أكبر وأشهر وأكثر الشخصيات اليهودية تأثيرا في العالم. فتلاقي منهم مؤسس موقع الفيسبوك يهودي، مؤسس موقع جوجل يهودي، المشرف على الخزانة الأمريكية واحتياطي النقد في أمريكا اللي هو متولي قصة الدولار كلها يهودي، مستشار الرئيس الأمريكي الأول يهودي. احنا نقعد نبص كده واللو باليهودي وي وي وي، وانت فين؟ وانت ايه؟ وفين بصمتك؟ وفين همتك؟ فك قيدك فأنت مأسور، ولا ينبغي لك الأسر، ولا ينبغي لك أن تقف عند هذا السجن، بل ينبغي أن ينبض قلبك محطما لكل تلك القيود، وأن يكون لسان حالك لن أعيش هكذا، ما خلقت لهذا. ينبغي أن تكون على صفة صاحب الهمة العالية، وأول صفة فيه أن يتحمل هم ويعيش له ويكرس جهده من أجله، لا يهتم بعده بزوجة ولا أولاد ولا وظيفة أموال عربية. الهم الذي أعيش من أجله هو الذي يصنع حياتي، ما عرفش أنام وأنا ما خطيتش خطوة في طريق الهدف. أنا لسه لغاية دلوقتي معكز، كل ما أحط قدامي هدف ما عملوش، هحفظ قرآن أروح واقع، أمشي يومين وبعد كده أصل الموضوع محتاج مثابرة وصبر وأنا عندي ارتباطات وعندي مشاكل، نبتدي يدخل علينا الشيطان يبتدي يقول لا لا لا دلوقتي نهتم بطلب العلم، لا لا لا طب العبادة، طب لا لا لا خليها كذا، ونقعد نتشتت. وهكذا في سائر الأمر، عندنا مفاهيم فيها قصور شديد، عالي الهمة لا يترك فضيلة إلا ويشمر لها. اسمع لنبض صاحب الهمة العالية وكن كذلك، لأن أنا مش عايز تطلع من الجلسة فقط بشحنة إيمانية دون أن يكون لها آليات للتنفيذ. فأنا حوريك إن المفروض تبقى عامل إزاي من كلام أهل العلم وهم بيدونا تجارب حية. بص ابن الجوزي وهو من أكثر الناس الذين كتبوا عن علو الهمة، لا سيما في صيد الخاطر، بيقولي نظرت إلى علو همتي فرأيت عجبا، وذلك أنني أروم من العلم ما أتيقن أني لا أصل إليه. علي الهمة عايز يعمل كل حاجة، وبص بقى بيتكلم مع نفسه إزاي، يقول لأنني أحب نيل كل العلوم على اختلاف فنونها، لم يترك شيئا، حتى أنه لم يكن له دأب في علم القراءات فتعلمه في سن الثمانين. رجل ما بيضيعش وقت، رجل بيقول الناس لما كانت بتدخل بصيت لقيتهم بيقتلوا وقتي، جاي يحكي ويعمل ويسوي، فلقيت ايه الوقت اللي بيضيع مني؟ الوقت اللي انا بقعد اقطع فيه الورق ونسق فيه الامور قبل ما اجي اكتب، هو ده الوقت اللي بيضيع مني، فجعلته لهؤلاء. يجي عايز يسأله في مسألة بتاعه، هو تلاقي ابن الجوزي قاعد بيقطع في الورق وقاعد بيبري الاقلام، خلاص اللي هو الوقت اللي كده كده مستهلك، كده كده ضايع، ما عنديش وقت. كان يقرأ لشيخ الاسلام، كان له خادم يقرأ له وهو في الخلاء، ما عندوش وقت. ناس عندها همة مختلفة، عارف انه اشياء كثيرة ينبغي ان يحصلها والعمر قصير، فبيستنهض همته بذلك. فهو بيقول طب انا اعمل ايه؟ انا عايز ابقى في كل حاجة واريد استقصاء كل فن، وهذا امر يعجز العمر عن بعضه. فان عرض لي ذو همة، اول حاجة تعمل ايه عشان همتك ترتفع؟ سيبك بقى من أصحاب الهمم الدنية اللي انت فرحان بيهم، لأنك أول ما تعرف لك كلمتين تعرف تستأسد عليهم وتعرف تبقى أنت الأستاذ وسطهم، وأول ما تقول حاجة من هنا ومن هنا الناس تقعد تصقف لك وتعمل لك شيخ الإسلام. اعلى بهمتك، فعلوا مع أصحاب الهمم العالية واحتك بهم، وحاول أن يكون بينك وبينهم وصال. فهو يقول أول ما يجي يقولوا لي ده فلان ده محدث وله في الحديث باع، احتك به. فبص الاقي ان هو عنده خلل في الفقه، اجي في الفقه اقول فلان الفقيه الاقي عنده خلل في الحديث، قال فانا مش عايز ابقى ده، وعايز يبقى ليا في كل شيء استقصاء. طب اعمل ايه؟ طب ده في العلم. قال لك وكنت اطوق واروم ورع بشر وزهد معروف الكرخي. طب انا عايز ابقى زاهد زي فلان، وعايز ابقى ورع زي فلان، وهذا مع مطالعة التصانيف وإفادة الخلق ومعاشرتهم بعيد، وأنا بقى قاعد بصنف وبعمل وأسوي، والانكباب على العلم يخلي الواحد مش عارف يضبط حتة التزكية والتربية. قال ثم إني أروم الغنى، في نفس الوقت عايز أنزل أشتغل ويبقى لي دخل، وهو أنا مش عايز أمد يدي للناس وأتكفف الناس، أروم الغنى عن الخلق وأستشرف الإفضال عليهم. والاشتغال بالعلم مانع من الكسب. لو أنا تفرغت لطلب العلم فين الوقت اللي أنا حلاقيه بعد ما أكون شغال 8 ساعات بجيب لقمة العيش، وبعد شوية أرجع وعندي لسه متطلبات أخرى ومش هقدر أحصل اللي أنا نفسي أوصل له في طلب العلم. حقرا دول إمتى؟ ودواوين السنة دي كلها هتخلص إمتى؟ والتفسير دي إيه؟ والكتب المطولات دي إمتى هيتبص فيها؟ ما عنديش وقت. قال وقبول المنن مما تأباه الهمة العالية. ولو مديت إيدي وفلان هيبعت لي قرشين، صاحب الهمة العالية يستشرف عن ذلك. قال ثم إني أطوق إلى طلب الأولاد كما أطوق إلى تحقيق التصانيف، برضو عايز أتجوز وعايز أرب العيال، أعمل إيه؟ فقال وفي طلب ذلك ما فيه من شغل القلب، هيشغل قلبي عن العلم. ثم إني أروم الاستمتاع بالمستحسنات، ومن جوايا برضو الواحد عايز يخرج له خروجة فعايز تفك حبتين، هتعمل ايه؟ برضو عايز تستمتع بالمستحسنات، وفي ذلك امتناع من جهة قلة المال. ومنين عشان اعمل الكلام ده؟ يبقى لازم يبقى معايا فلوس كتير. طب الفلوس كتير مصروفة على الكتب ومصروفة في كذا، وانا معيش اصلا وانا ما بشتغلش، طب اعمل ايه كمان؟ ثم لو حصل فرق جمع الهمة، ولو حصل وقضتها فسح ولبيت رغبات الاهل والاحباب، يبقى همتي تشتتت ما بين ان انا احقق لهم رغباتهم ورغبتي في الاستمتاع بالمستحسنات وما بين العلم. وكل ذلك جمع بين الضاد، دنيا على اخرة، وكأني اجمع بين المختلفات، وانا مش عايز ابقى بتاع دنيا، انا مش خسيس الهمة، انا عايز ابقى بتاع اخرة وعايز احافظ على ديني، ولا ان يؤثر في علمي ولا في عملي. فوا قلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الورع مع إعادة العلم وشغل القلب بالتصانيف وتحصيل ما يلائم البدن من المطعم، وأسف على ما يفوتني من المناجاة في الخلوة مع ملاقات الناس وتعليمهم، ويا كدر الورع مع طلب ما لابد منه للعائلة. حطنا في مأزقنا صح؟ إحنا ده ولا لأ؟ على الأقل وضع المشكلة. عارف حلها في الآخر قال إيه؟ قال غير أني قد استسلمت لتعذيبي، ولعل تهذيبي في تعذيبي. استسلمت للهمة دي، انها اللي هتسيطر على الموضوع كله، انه قد يكون بابي في العلم بس انا عايز غيره، لكن ربنا سيؤتيني ما استطيع، بس همتي تنطح الثريا كما كان الشاعر يقول، همتي تصل الى ابعد ما يكون. تلاقي خسيس الهمة يعمل عمل ويتوقف عنده ويقعد بقى يتنطط، احنا عملنا بقى السنة دي، ويقعد يتكلم في القصة دي يمكن اكتر من الوقت اللي انفقه في العمل نفسه فرحا بالعمل. بعض مشايخنا يقول انتهي اليوم من الكتاب ففي اليوم الثاني لا يكون يوما لكي نحتفل ونصنع مثل ذلك، انما في اليوم الثاني يكون بدأنا في الكتاب الاخر. هكذا الحل المرتحل. فكده نفس القصة، رمضان داخل، لا السنة دي الحمد لله من أحسن رمضانات اللي قضيناها بفضل الله عز وجل، نقعد نتكلم على القصة دي قد كده لغاية رمضان اللي بعديه، إنما خلاص انتهينا من محطة رمضان، هنخش في شوال، عايزين نعمل كذا، عايزين السنة دي بإذن الله تعالى نكون مخلصين كذا، هكرس كل جهدي لخدمة هذا الهدف، تهذيبي في تعذيبي، مش عارف أعمل إيه، إن ده يكون سبب إن ربنا يطلع على صدق رغبتي فيضعني في المكان الذي يحبه هو ويرضاه. إنما كان علي أنا عايز أبقى عالم وعايز أبقى عابد وعايز أبقى زاهد وعايز زي ما قال، لكن الله يطلع على السرائر ويعطي العبد على مقدار صدقه. وها أنا ذا أحفظ أنفاسي من أن يضيع نفس في غير فائدة، وإن بلغ همي مراده، وإلا فنية المرء أبلغ من عمله. أنا استفدت من التجربة دي كلها إن أنا ما ينفعش أضيع نفس في غير طاعة، لو مش قادر يبقى بنيتي خلصها كده في الآخر. يعني أنا يا رب كنت عايز أبقى كذا بس ما قدرتش، فنية المرء أبلغ من عمله. لخص الموضوع كله في قصة الإخلاص، خلص من المشكلة دي كلها في كلمة ذهبية اسمها النية. يبقى عندك الرغبة دي، تموت على الرغبة دي، يا رب أنا كان نفسي أبقى عالم الأرض وحاولت وبلغت جهدي بس إمكانياتي ما جابتنيش، أنا كان نفسي أبقى عابد الأرض، أنا كان نفسي كلمة الخير اللي تطلع من لساني تنتشر في الأفاق، بس مش كان نفسي وأنا حاطط رجل على رجل، لا ده كان نفسي وأنا قاعد بعافر وكل شوية بجهد في نفسي وكل شوية أقول أنا مضيع وقتي في كذا وإن شاء الله أحاول أستدرك وإن شاء الله يبقى كذا بالهمة دي. إنما يا مؤثر النوم إن لم تستفزكم مثل هذه الكلمات فابك على نفسك وابك على خطيئتك ودع عنك هذا الشأن، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. هذا كلام يخاطب رجل بألف رجل وامرأة بآلاف الرجال. فأول شيء نبض صاحبي الهمة العالية دائما أبدا، نية المرء خير من عمله، فبنيته تعلو همته، وهذا هو أول شيء نستمسك به. الأمر الثاني، انظروا إليه ابن الجوزي في موضع آخر في صيد الخاطر يقول خلقت لي همة عالية تطلب الغايات، فعلت السن وما بلغت ما أملت، أنا كبرت في السن وما وصلتش اللي أنا عايزه، فأخذت أسأل تطويل العمر، يا رب مدي في عمري علشان أكمل اللي أنا نفسي أوصله، وتقوية البدن وبلوغ الأمال، فأنكرت علي العادات. يعني هتبقى عندك كم سنة برضو مش هتخلص، في الآخر خالص هتبلغ قد إيه، يعني مش هتقدر. شوفوا بقى صاحب الهمة العالية، قالت النفس يعني ما جرت العادة بما تطلب، فقلت إنما أطلب من قادر يخرق العادات، وهو ربنا مش قادر إنه يجعلني آية، بس قد إيه التحدي، عايز يوصل، طب الموت، لا هوصل، طب يا ابني كبرت في السن مش هينفع، لا هوصل. هم. وقد قيل للرجل لنا حويجة فقال اطلبوا لها رجيلة، رجيل رجل صغير، قالوا أنا عايز حاجة صغيرة كده يعني، ممكن لو سمحت بس حاجة صغننة كده، مش حاجة يعني كبيرة قوي، قالوا الحاجة الصغيرة دي تشوف لها واحد صغير قدها، اشمخ بأنفك وتعزز واعرف من أنت عند ربك، دون أن تتكبر دون أن تغتر، إنما أنت الأعلى إن كنت مؤمنا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقيل لآخر جئناك في حاجة لا ترزقك، أي لا تعيبك ولا تنقصك، فقال هل طلبت لها سفاسف الناس، أنت لما تطلب اطلب العالي حاجات كبيرة. فإذا كان أهل الأنف من أرباب الدنيا يقولون هذا، تصور أنت مثلا رايح لراجل من كبارات التجار تقول له بس أنا كنت جاي لك حاجة بسيطة قوي، أنا كنت عايز بس 20 جنيه، مش حاجة أكتر من كده، عشان بس كان واقف، تجيلي أنا تكلم معي في 20 جنيه، يا ابني ما تروح تشوف لك اي واحد من الصبيان دولي وانتم مش حد منكم مش عارف يتصرف، هتروح لواجل من كبار التجار تقوله في 20 جنيه، ده بيتقصد في الملايين فما ينفعش. فيقولوا اذا كان ارباب الدنيا ينفون من ذلك، ايه ده ومش عارف يكلم مين ولا ايه، فلما لا نطمع في فضل كريم قادر سبحانه وتعالى. اذا المعنى الاول كان عليك بالنية، المعنى الثاني لا تزدري نفسك، لا تزدري نفسك، وإنما أعلو واشمخ واعرف من أنت عند ربك لتنال ما تريد. في كلمات ذكرها المنفلوطي في كتاب النظرات كلمات مهمة في هذا المعنى، بيقول من العجز أن يزدري المرء نفسه. احنا بنحطم نفسينا ساعات، يعني ساعات لما أبقى عايز أطهرك من معنى، للأسف الشديد أخذ المعنى الإيجابي والمعنى السلبي معا، وإحنا عندناش وسطية، فهو أنا عشان أطهرك من الكبر أجيبك الأرض فأخليك محتقر لنفسك لغاية ما أنت يصيبك الوهن ويصيبك الإحساس بالخنوع والإحساس بالضياع وإنت ما تنفعش وإنت كذا، لأن الأفات كلها فيك. عشان أعالج أعمل كده، وساعات لما أجي أبتدي أعلي همتك تشمخ وتحس نفسك أن أنت صفوة خلق الله والإخوة هم الخاصة والناس هم العامة وإحنا بسلامتنا، لا هذا ولا ذاك. لكن اعرف ثمنك، أنت ثمنك إيه؟ لا تزدري نفسك، لا تجلد ذاتك، لأنه ده يثبت همتك. ما هو إيه؟ ساعات في التربية بتتفهم غلط، هي الجرعة بس كده، جرعة التوبيخ دي، جرعة اللوم دي علشان خاطر يعني تفصل الآفة، لكن مش معناها أنها تستأصل المعنى. في فرق ما بين العزة وما بين الكبر. أهل العزة يتعالون عن الدنيا وسفاسفها، مش أنا، إنما أهل الكبر يتعالون على الناس، بطر الحق وغمط الناس، ويتعالون على الحق. تكلمني أنا، أنا دماغي مش راكب فيها الموضوع، مش مقتنع على صراحت بطر حتى لو قعدت تقيم له الأدلة. في نفس الوقت شايف ان الناس اللي هي جاية من القرون الوسطى دول جايين لابسين جلابيات ولحى انت ايه ده؟ لا طبعا، انا واخد دكتوراه في مش عارف ايه بتاعت ايه وثقافة اخرى فانتوا ناس بعيدة كل البعد عن الواقع، وانتوا ناس اصلا ضايع جايين من القرون الوسطى. حتى لو قلت له قال الله وقال رسول الله يعني برضو انتوا راجعين. وفي ناس تانية بنفس الشكلة بقى من طلبة العلم لما يسمع له بقى كده، بس ده ملوش اصلا علم بعلم الحديث، ايش عرفه هو بالكلام ده؟ انما شيخنا الشيخ فلان الفلاني حقق المسألة دي وطلع فيها بكذا وكذا وكذا، وهو لو بس واحد عنده فهم يضيعه. فطبعا يبص عليه على انه هو اصلا دجال وانه هو قصاص وانه هو مش عارف ايه ويتعالى. ففي مشاكل في الوسط للأسف الشديد الدعوي من هذا القبيل، لكن اللي أنا بتكلم فيه اللي هو المعنى الثاني اللي أنا عايز أعلي به همتك، أن لا تزدري نفسك. فليس من الحق أبدا ألا تقيم لنفسك وزنا، اعرف أنت تسوي إيه وتنفع في إيه واشتغل فيه، وأن ينظر إلى من هو فوقه من الناس نظر الحيوان الأعجم إلى الحيوان الناطق. زي كده أنت واقف وقطة قاعدة بتفرج عليك مثلا وقاعدة ببص عليك كده، فانت قطة وهو أسد، مش أسد كمان، ده هو إنسان بحاجة كده، ده بيعرف يتكلم وبيعرف يقول وبيعرف يسوي وأنا قط. وعندي أن من يخطئ في تقدير قيمته مستعليا خير ممن يخطئ في تقديرها متدليا. لعب بيحقر في نفسه حقر في نفسه حقر في نفسه لغاية ما خلاص ارتضى إنه يتضرب وياخد فوق دماغه ويقول آمين ويقول كمان. بيقول فإن الرجل إذا صغرت نفسه في عين نفسه يأبى لها من أعماله وأطواره. مش هو ده أنت؟ هو مش ده حال الناس؟ لما تيجي تقول لهم تسننوا يا عم، النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليك اللحية، فيجي يقول لك أنا مش قدها. يا أختاه ربنا أوجب عليك الحجاب الشرعي ووصفه كذا كذا كذا، قلت لك أنا مش قده. طيب يا جماعة عليك أن أنت تبقى من رواد المساجد وما تسيبش صلاة في المسجد وتعمل وتسوي، يقول لك انت ما بتعرفش انا عندي بلاوي سودة، فيعني ربنا يهديني، ده افضل الناس. يعني انا بتكلم على واحد محتقر نفسه وشايف نفسه دايما انه لا يسوي شيئا. يا ابني خد الكتاب ده، الكتاب ده قوامه 400 صفحة، تقدر والله تقرأ كل يوم 100 صفحة. عندك وقت الفلاني؟ اه انا ممكن كذا، والله الكتاب ده ياخد معك 5 ايام. لا يا شيخنا انت بتتكلم مين، تحسبني جاي منين؟ لا ده انا غلبان قوي، ده الكتاب ده ياخد معايا بالتاع ده ياخد معايا شهر، ده لو ربنا كرمنا. يحتقر نفسه يزري من نفسه فلا تعلو همته أبدا، فما ينفعش. عشان كده ربنا قال أنتم الأعلون، عشان تفهم المعنى ده وتقدروا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قدر أنت إيه؟ أنت مصطفى عند الله عز وجل، فكن كما يراك الله ولا تصغر نفسك أمام نفسك، فيقول فيأبى لها من أعماله وأطواره إلا ما يشكل منزلتها، ما ينفعش، فعشان كده مش هعمل. فتراه صغيرا في علمه، صغيرا في أدبه، صغيرا في مرؤاته، صغيرا في ميوله، صغيرا في جميع شؤونه. ولقد سأل أحد الأئمة العظماء ولده وكان نجيبا، أي غاية تطلب في حياتك يا بني؟ عارف أنت نفسك يا حبيبي تطلع إيه؟ قال له نفسي يا بابا أبقى زيك. قال وأي رجل من عظماء الرجال تحب أن تكون؟ فأجاب بالطبع أحب أن أكون مثلك. فقال ويحك يا بني، عايز تطلع زي؟ وبرضه الرجل ما قالوش بقى، ما قالوش يا ابني أنا غلبان وما ينفعش بلاش الكلام ده، يعني شوف لك حد أحسن من كده شوية. قال له بطريقة تانية خالص، قال له يا ابني لقد صغرت نفسك وسقطت همتك فلتبكي عليك البواكي. لقد كنت في مبدأ منشائي أحب أن أكون كعلي بن أبي طالب، فما زلت أكد وأكدح حتى بلغت المنزلة التي تراها، وبيني وبين علي ما تعرف. عارف اللي هي ايه؟ اللي هو داخلين الامتحان، ربنا يسترها بس ونطلع بمقبول، هنا يا عم بس نتخش الجنة بس وخلاص يا سيدي، أدنى الجنة ده راجل زي الفل. حد قالك حاجة؟ ليه 10 أضعاف أكبر واحد ملك في الدنيا من المتاع، حد لاقي؟ فده دماغه، فلما يلعب على المقبول يطلع بمواد، إنما اللي داخل يلعب على الامتياز، فلو دخل جاب جيد جدا تلاقيه متحسن ومتعلم بس جاب جيد جدا. فقال له انت بتبص علي انا؟ ما انت لو فكرت كده هتبقى انت اقل مني درجتين، واحفادي هيبقوا نفس القصة، وما زلنا في النازل. وهي دي فكرة دول الصحابة، ده النبي، فما زلنا من امة الامة. يا عم دول الصحابة، يا عم دول التابعين، يا عم دول السلف، يا عم دول الائمة، يا عم دول مشايخ، يا عم دول كذا. وقعد انت تزري تزري تزري تزري من نفسك حتى لم تعد تصل لشيء. فقال وكثيرا ما يخطئ الناس في التفريق بين التواضع وصغر النفس، بين الكبر وعلو الهمة، فيحسبون المتذلل المتملق الدنيء متواضعا، اللي هو قاعد بيقولك يا عم احنا على قد حالنا، صحابة ايه يا عم وسلف ايه اللي انت جاي تتكلم فيه، يقولك ده راجل متواضع بص ما شاء الله لا قوة الا بالله، وتلاقي الناس قاعدة تعمله كده وتنفخ فيه ان انت راجل متواضع، وهو دنيء الهم. ويسمون الرجل اذا ترفع بنفسه عن الدنيا وعرف حقيقة منزلتها، مش انا اللي اعمل الكلام ده، لك راجل متكبر. وما التواضع الا الادب، ولا الكبر الا سوء الادب. فالرجل الذي يلقاك متبسما متهللا ويقبل عليك بوجهه ويصغي اليك ليس صغير النفس كما يظن، إنما هذا عظيم، لأنه حقق معنى التواضع المطلوب، وهذا هو الأدب، والعكس صحيح. إذن المعنى الثاني الذي علينا أن نتواصى به، ألا تزري نفسك وأن تعرف قدرك، وهذا هو المعنى الثالث، وهو تثمين النفس. تثمينها بمعنى أن تعرف ثمنها، تعرف ايه اعظم ما تملك. والله عندك بضائع نفيسة عظيمة القدر انت تضيعها وتستهلكها في ما لا ينبغي لك. ايه اعظم ما تملك؟ اعظم ما تملك قلبك الذي بين جنبيك، هذا قلبك، لانه محل نظر الرحمن، ولانه مستودع الايمان، فلا شيء اعظم منه. الدين ده مستودع فين عندك؟ في قلبك، فهو أعظم ما تملك. وتملك بضائع أكثر لا تدري ثمنها، تملك، واسمع بقى كلام ابن الجوزي في كتاب المدهش، بيقول يا هذا عندك بضائع نفيسة، دموع ودماء وأنفس وحركات وكلمات ونظرات لا تبذلها فيما لا قدر له، أيصلح أن تبكي لفقد ما لا يبقى، أو تتنفس أسفا على ما يفنى، أو تبذل مهجة لصورة عن قليل تمحى، أو تتكلم فيما يشين ويتوى، ويحك دمعة فيك، أدي بقى ثقلها، دمعة فيك تطفئ غضب ربك، وقطر من دمك في الشهادة تمحو زللك، ونفس أسف ينسف ما قد تلف، وخطوات في رضا ربك تغسل الخطيئات، وتسبيحة تغرس لك أشجار الخلد، ونظرة بعبرة تثمر الزهد في الفاني. يعني انت شايف الحاجات دي؟ دي بالله لها ثمن عندك بهذا الشكل؟ الثمن الذي يقدره الخالق، فدي أثمن ما تملك. إنما المال لا يسوي شيئا، إنما الدنيا اللي معك لا تسوي عند الله شيئا. هي الدنيا تسوي عند الله جناح بعوضة؟ إن الله يعطي المال والدنيا من يحب ومن لا يحب، كلام ابن مسعود، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. فأثمن ما تملك دمعة، وأثمن ما تملك قطرة دم، وأثمن ما تملك كلمة لا تعطي لها بالا تسبيحة، وأثمن ما تملك خطوات لا تعدها شيئا. قد يكتب الله لك بكل خطوة صيام رجل سنة وقيامها، كما في الخطوات التي تكون إلى صلاة الجمعة. ثمن نفسك، ثمن نفسك عشان ما تبقاش بتستهلك رأس مالك، وما تبقاش بتستهلك أعظم ما تملك وأنت لا تدري تستهلكها فيما لا يحب ولا يرضى. فإذا ثمنت نفسك وعرفت قدرك علت همتك لطلب المراد، لطلب رضاه، لطلب أن تكون الأفضل. إذن ثمن نفسك، أولا أصلح نيتك، ثانيا لا تزدري نفسك، ثالثا اعرف أثمن ما تملك، رابعا خالف هواك، خالف هواك، فقدرك بلا. كل ما زادت اللاءات في حياتك أمام شهواتك زاد قدرك. ابن الجوزي أيضا بيتكلم عن خسيس الهمة، فبيقول من نازعته نفسه إلى لذة محرمة، أنا عايز أبص على البنت دي، عايز أسمع الأغنية دي، عايز أعمل كذا وكذا من المحرمات اللي بستشعر ان فيها لذة معينة بالنسبة لي. قال فشغله نظره اليها عن تأمل عواقبها وعقابها. طيب ماشي، النظرة دي سهم مسموم، هتسمم قلبك، هتفسد عليك حالك في الآجل او العاجل. يعني لو واحد مش متجوز وقعد يصرف على نفسه في النظر للمحرمات ويقول انا بتلذذ بكده، ويعني ما هو عندناش حاجة نعملها طول ما انا مش متجوز، او على الاقل يعني بدل ما يجي لنا كبت ادينا بنعمل الكلام ده، فيقعد يعمل الكلام ده فيكون لسه مش واخد باله من العقوبات. عقوبة اما ان قلبه يتسمم فلا يرضى بعد ذلك بزوج، ولا يسكن، ولا يعرف معنى العفة. الشباب بيقولوا كده، وشباب مفترض ان هم يعني على قدر من الدين، ما تزعلش مني بس يعني والنبي صلى الله عليه وسلم قال اغض للبصر واحسن الفرج، ما هو مش عارف ازاي يعني. ما هو خلاص بقى يبص، فبعد كده زادت العملية للأسف بعد الجواز. ليه؟ لأن هو فيه من الجواز خلاص، هو الجواز وطأ فانتهينا ومش مبطل، فكمان بقى العملية بدأ يبص بقى بطريقة تانية أشد خبثا، ففاهم إن النظر ده مش هيكون عقوبة، فيجي له عقوبة إما في الآجل إن هو بقى يتسمم الكلام ده، وبعد كده ده ما يكون لسه مش متجوز ويدخل البيوت ما تعجبوش واحدة، يعني شايفة حاجات. لو اتجوز برضو لو البنت عملت له البدع مفيش فايدة، عقوبات، هو ما عندوش سكن فما بيبصش للعواقب. ده انا قلت عقوبات دنيوية، وما بالك بالعقوبات الاخروية. ثم دخل القلب، فلا صلاة عارف اخشع، ولا ذكر عارف افهم، ولا احس، ولا قرآن بتدبر، ولا اي حاجة، سموم في القلب. فالكلام ده كله يحس بعدين بأثاره، وكانت نظرة على لذة محرمة كان لو صبر عنها لصار شيئا آخر. المهم ابن الجوزي يقول وسمع هتاف العقل يناديه ويحك لا تفعل، فإنك تقف عن الصعود وتأخذ في الهبوط. انت كنت ماشي، انت هتقف وهتلاقي نفسك بترجع، وبعد كده ما تجيش تقول لي انا انتكست يا شيخنا، ما انت قاعد بترجع يا حبيبي، انت فاهم ان انت كنت ماشي عشان منظرك بس قدام الناس زي ما هو، انت من جوه خراب. ويقال لك ابق بما اخترت، انت اللي هتختار. فان شغله هواه فلم يلتفت الى ما قيل له لم يزل في نزول. لما تيجي تقوله اتق الله، انت بقالك قد ايه ما بتصليش الفجر في وقته، اتق الله انت بقالك قد ايه مبطل قيام، اتق الله انت بقالك قد ايه مش محافظ على اورادك ولا مش محافظ على كذا، فيقول لك بس اصلي ويدي نفسه الاعذار الواهيه، فقعد بينزل قاعد بينزل قاعد بينزل ومرتضي النزول. وكان مثله في سوء اختياره كالمثل المضروب، ان الكلب قال للاسد يا سيد السباع غير اسمي فانه قبيح، كل الناس ماشيه تقول لي يا كلب يا كلب غير لي هذا الاسم فانه قبيح، فقال له انت خائن لا يصلح لك غير هذا. قال جربني، فاعطاه شقه لحم وقال له احفظ لي هذه الى غد، حته لحمه خليها عندك نشوف انت هتطلع وافي ولا غدار، وانا اغير اسمك. فجاع الكلب، ادي الهوى انا ايه خلاص يا شيخ والله انا هبطل ومش هعمل الكلام ده خالص ان شاء الله هبقى انسان كويس و طب خلاص يلا بقى كده الاسبوع ده تجاهد نفسك في اطلاق البصر، تجاهد نفسك في الاشياء اللي انت عارف انها قافله بينك وبين ربنا. يمشي يعمل بقى زي صاحبنا ده عايز يبص ماشي في الشارع، يعني هنبطل بص ليه؟ طيب هو يعني كان حصل ايه يعني؟ وانا كنت زنيت وانا كنت بعمل بلوى سودا، ما الناس كلها قاعده بتبص يعني، هو انا لوحدي يعني؟ هو هيضيقها علينا ليه؟ هو مش داري باللي بيحصل لنا؟ ده احنا عندنا مشاكل قد كده يا عم. بقى ادي الكلب هو كده سامع. فجاع وجعل ينظر الى اللحم ويصبر، وينظر الى اللحم ويصبر، فلما غلبته نفسه قال واي شيء باسمي، وكلب زي الفل ماله يعني، واي شيء باسمي وما كلب الا اسم حسن، فاكل. وهكذا شأن خسيس الهمة. فيها ايه يعني؟ فيها ايه يعني لما خلاص يعني لازم نبقى مشايخ؟ مش مهم يعني، حلو كده وحش هتلاقي حتى الناس معروف ما بين الشباب الكلام ده، ممكن شويه شويه بيقعدوا يشتموا بعض لغايه ما يبقى واخد عليه، ففي الاول خالص يعني يا ابني كذا ويا ابني مش عارف ايه، لا لا لا ما تجيبش سيره بقى ابويا امي وتعمل تسوي، وبعد كده يبقى بالهزار يا كذا ويبقى مستملحها عادي يعني. للاسف هكذا شأن خسيس الهمه، يقنع باقل المنازل ويختار عاجل الهوى على اجل الفضائل، فالله الله في حريق الهوى اذا ثار وانظر كيف تطفئه، فرب زل أوقعت في بئر بوار، ورب أثر لم ينقلع والفائت لا يستدرك على الحقيقة. إذن قل لنفسك لا ترتفع همتك. يعني لو عايزين نشرح المعنى الرابع ده بشكل أوضح، خلاصته في معنى الصبر لا ومجاهدة، صبر ومجاهدة، مخالفة للهوى تعلو الهمة يزيد وزنه يعلو ثمنك، تقدر عند الله أفضل مما يقدر به الآن لاعب الكرة من المليارات، تقدر عند الرحيم الرحمن بأغلى من ذلك ثمنا، لأن الناس اتحطت عندهم الموازين فصار هؤلاء هم أصحاب الأثمان العالية. الأمر الخامس، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، تحقيق معنى الغربة، يعلو بك ويعلو بهمتك. لما خرج موسى هاربا من قوم فرعون انتهى إلى مدين على الحال التي ذكر الله عز وجل في كتابه، وناجى ربه عز وجل رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فكان وحيد غائب غريب خائف جائع، فقال يا رب وحيد مريض غريب، فقيل له يا موسى الوحيد من ليس له مثلي أنيس، والمريض من ليس له مثلي طبيب، والغريب من ليس بيني وبينه معاملة. غربة عن أهل الدنيا، عن ما يشيع في الدنيا من المثبطات، غربة عن المقيدات، غربة، وهذا حالك. فإذا اغترفت وعشت معنى الغربة عن الناس وابتعدت عن الخلطة الفاسدة واستأنست بالله تبارك وتعالى، وجدت الأثر في قلبك وفي حالك وفي نشاطك فتعلو همتك. ما هو قيد ان انت قاعد في وسط الناس والناس كلها قاعدة تقول لك انت غلط انت مش فاهم انت عايشها غلط يا ابني، والله اللي بتعملوه ده يا ابني ما ينفع أبدا، يا ابني الدين مش ممكن يكون بيقول الكلام ده، يا حبيبي هونها على نفسك. طب يا جماعة ده غلط، مش فعل كذا كذا كذا غلط، ماشي بس يعني مش بالشكل اللي انتوا قاعدين بتتكلموا فيه، مش لازم تبقى واخدها بالطريقة دي. المهم يا حبيبي في الدين المعاملة، المهم يا حبيبي في الدين الأخلاق والسلوك. ويختزل المعنى، كل ما تيجي تقوله عن منكر تنهاه يبتدي يدخلك في قصة تانية وفي قضية أخرى، جزء منها حق وحق يراد به باطل، وجزء منها آخر بعيد كل البعد عن الصواب. الشاهد غربة، غربة عايش غريب. تقول يا جماعة خلاص أنا قررت إن شاء الله رمضان فيه حق وفي الطاعة، هو الدين بيقول كده؟ وفي دين بيقول الكلام ده؟ هو ماشي أنا أدرى بحالي، أنا ده أصلح ليا، أنا بقول أيوة أنه ممكن أنت فلان ده في مكانه ده يبقى يتعبد ربنا سبحانه وتعالى بعبودية العمل، لكن فلان يتعبد بشيء آخر، كل واحد ليه ما يصلحه، فأنا هذا ما يصلحني. تلاقي من ألف من يقف أمامك، وكل ما تحاول تغيير بعض الأشياء التي صارت راسخة في معتقدات الناس وتصوراتهم صرت أنت متشددا، أو صرت أنت مفرطا أو نحو ذلك من الغلاة، ولن يشد الدين أحد إلا غلبة، وتسمع بقى كلام من أمثال ذلك، فهذا ينصبط. تلاقي بعد شوية الزن على الودان ده، تلاقي بعد شوية يعمل. أنا بشوف الشباب اللي انتكسوا واللي كانوا مشوا حبتين، كان شيء من جملة الأشياء اللي سببت لهم هذا إن هو مدي ودن وسايب وما عندوش شيء يقف عليه، اللي هو المعنى الأولاني، ما عندوش الهدف القوي والمعنى العظيم اللي يضحي من أجله، مش وصل له بالقوة دي، ما عرفتش أنت توصلها له. فبالتالي طب يعني ليه يعني وأنا عامل ده كله عشان خاطر إيه؟ متحدي الناس وعكس الطيار والناس كلها قاعدة تقول لي ما تنفعش وأعمل وأعمل وأعمل، ما خلاص بقى يعني إيه اللي هيخليني أقعد في المشاكل دي كلها؟ ما خليني دلوقتي أهلي طالعين مصيف، المصيف بلوى سودة، بس في نفس الوقت ما أنا يعني أعمل إيه؟ يعني ما أطلعش معاهم ويبقى مشاكل؟ طب أطلع معاهم، طب أنا دلوقتي مراتي منتقبة هتقعد معاهم إزاي؟ هندخلها على البلاجات دي إزاي؟ طب تبقى مشكلة، طب نسوي إيه؟ خلاص بقى فكك بقى من القصة دي، حاجة من اتنين، يا إما بقى تشوف لك حال تاني وتبقى أنت بقى بعيد كل البعد عن الناس، ودي ما بيقولش كده الشيطان شغال يعني ويتكلم، يا إما بقى خلاص خليها تفك، وبيحصل وبتفك خلاص. كذا حالة من الحالات في ذهني الآن بنفس الحال ده، الأم شغالة على البنت، يا بنتي ما ينفعش انتي من ساعة ما انتي عملت لنا الشغلانة السودة دي ولفت لنا الخيمة دي وعملتي كذا وانتي مودينا في داهية انتي مش عارف ايه، وهي بينها وبين نفسها طب يعني وانا صحيح هو يعني كل ده عشان خاطري؟ ما هو المعنى انت بتوصله بشكل وبعد كده الاحتساب بيضيع وبعد كده بيبقى ما فيش المعنى ده اصلا، بيبقى عادة. فانا يعني مش شايفاني يعني اللي يعني خلاص سيرة امهات المؤمنين، هاي سيرة امهات المؤمنين بقت بالنقاب، يا عم فكك سيبك، فشوية بشوية طب اهلي هيطلعوا كذا انا هطلع معاهم، بس انا مش هعمل اي مشكلة يعني، انا هروح كده ابقى قاعد بعيد. يا جماعة ما تحطش نفسك الفتن، فتنتم انفسكم، ما انا مش مستحملة الغربة صراحة، مش مستحملة اللي انتوا قاعدين تقولوا عليه القبض على الجمر والكلام اللي انتوا قاعدين تعملوا فيه ده، صعب قوي. خلاص تطلع ومن هناك تبعت الرسائل، انا قلعت النقاب شوية بشوية، يشوفوها بتشرب مش عارف ايه في قهوة ايه، شوية بشوية صورها تتحط على الفيسبوك، وشوية بشوية انا بحب الرقص وبحعمل مش عارف ايه وبسوي ايه، من فين لفين ما استحملتش، قلة اخلاص قلة صدق، الله اعلم احنا ما بنشقش على ما في قلوب الناس، لكن انا بتكلم على تحليلات الامور الظاهرة، فحاجة من جملة الاشياء سايبة ودنها وسايبة نفسها للمعترك ده، فبيحصل المشكلة دي بعد شوية. فلازم معنى الغربة ده يتفهم، ولازم من البداية عشان تعرف تكابد وتجاهد الواقع المر ان انت تفهم يعني ايه الاستئناس بالله. غير كده مش هقولك تستأنس بالناس، لان كل الناس تيجي تبعت لي تقول لي يا شيخ ابحث عن رفقة صالحة ولا اجد، اقول الله هو الصاحب في السفر، وسفرنا سفر الاخرة ولقد لقينا في سفرنا هذا نصبا. فاحنا لنا رب، هو الذي نلوذ به، وهو الذي نصحبه، وهو أعظم صاحب لنا في سفرنا هذا. ليس من أسماء الصاحب طبعا، لكن من أوصافه سبحانه وتعالى. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. فالله يصحب عباده المؤمنين. فعشان ما تحطش قدامك قيود وتقعد مكتف نفسك وقاعد مستسلم ليها، ما عنديش صحبة، ما عنديش، لا تستسلم لذلك، لك صحبة أعظم من ذلك كله. فتعلم كيف، هكذا صنع موسى هنا، وقيل له هنا لما قال أنا غريب، قيل له الغريب من ليس بينه وبين الله معاملة. لما قال وحيد، قيل له الوحيد من ليس له مع الله أنس. لما قال مريض، قال المريض من ليس له مع الله طب. فالله هو الشافي الطبيب. أهل الغربة هم أهل الله حقا، أهل الاستئناس بالله تبارك وتعالى، الذين لم تزغ قلوبهم ولا أعينهم عنه حتى يقفوا يوم القيامة فيقال لهم ألا تنطلقون حيث انطلق الناس، لما ينادى في الناس أن يذهب كل عابد إلى إلهه فيبقى أهل الإيمان في مكانهم، فيقال لهم انطلقوا إلى إلهكم، فيقولون فارقنا الناس ونحن أحوج إليهم منا اليوم، وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده. احنا مالنا بالناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. المعنى أنه يبقى فيه نوع من الغربة الأول الوجدانية حتى أمام الواقع الصعب اللي أنت بتحاول تغييره، بس لازم يبقى فيه نوع من السد اللي بينك وبينه عشان ما تتأثرش. لازم تحقق المعنى ده، تحققه في الخلوة في جوف الليل المظلم يا أيها المزمل في أول البعثة، علشان يكون أنس. الأنس ده يخليهم يعرفوا يواجهوا الواقع المرح اللي هيصبحوا فيه. فكل يوم بالليل بياخد الشحنة الإيمانية، شحنة أنس بالله، شحنة تعلق بالله، شحنة تخليه عنده القوة والإرادة والعزيمة إنه يتحدى أي شيء أمامه مهما كان صعب وعسير. إنما لما صرنا لا نأخذ هذه الشحنات ولا نعالج أنفسنا بتلك الأدوية، صار الحال على ما تعرفون. يبقى يا جماعة لازم ده يتحقق. يبقى في حاجة اسمها عزلة شعورية، عزلة عن المفاهيم دي، عن الأوساط دي، عن كل شيء بيكبلك ويحيل بينك وبين ما تريد وبين ما تشتهي. أنا أسألك بالله، هل يمكن أن تكون أنت هذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء خير من ألف مثله إلا الإنسان؟ حديث رواه الطبراني وحسنه الشيخ الألباني، بيقول إيه؟ ليس شيء، ما فيش حاجة بيبقى الواحد منهم أحسن من ألف إلا الإنسان. قد يوجد إنسان أفضل من ألف إنسان. ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان. الواحد منهم قد يكون بألف، بما في قلبه، بما يوزن به، بما في نيته، بما في هدفه، فيوزن بذلك. أسألك السؤال الثاني، هل أنت ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لكل قرن سابق، لكل قرن من أمتي سابقون؟ فهل أنت من سابقي هذا الزمن؟ في ناس بتجري، أنت بتجري في مكانك ولا بتجري الورا ولا واقف محلك سر ولا بتمشي كالسلحفاة؟ أنت من؟ هذه صفة أهل العزائم فكن عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما، من ساعة ما اتخلق، من ساعة ما ربنا جعل له الحياة على الأرض إلى لحظة الوفاة، لو ماشي حبو ماشي بيحبو على صدره إلى الله، يمشي على وجهه في مرضات الله لحقره يوم القيامة. يوم القيامة يقول ما عبدناك حق عبادتك، وده أعلى الناس همة. فهكذا شأنهم، يذهبون لله زحفا، إن لم تستطع أقدامهم المشي خطوا إلى الله عز وجل، ولو بقلوبهم ولو على صدورهم ولو على وجوههم. وأسألك ثالثا، وفي أي الطريقين أنت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار. وهما طريقان، فأيهما أخذتم أدركتم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. ففي أي الطريق توصف، وفي أي سبيل تذهب؟ من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إنني سأضع لك واجبا عمليا يا صاحب الهمة العالية أيها السفينة، فلو حركت فيك هذه الأحاديث شيء فهذه علامة صحة قلب. ولو سمعت كلامي الآن بمحمل التنفيذ ورأيت أثرا لهذا الكلام بعد سماعك لتلك المحاضرة، فاعلم أنها بشارة الخير، وإلا فإني نذير لك بين يدي عذاب شديد. لو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أفضل، فاستنهض هذا اللفظ همتك، فهذا دليل على صحة قلبك أو وجود الحياة في قلبك، وإلا فأنت في نعاس ورقات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. وهذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي وصححه الشيخ الألباني. رقة القلب وحسن المعاملة، وهذا منبوث في عالم المسلمين اليوم. شوف الناس بتعمل ازاي في الصلاة، كل واحد يقعد يدي التاني كتفه، عايز ياخد هو المكان وياخد هو البراح، ويقول لك اصل الصفوف الاولى وانا بنازع عليها، لو ان يستهموا علي لاستهموا علي، ويحلل لنفسه مثل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: افضل واحد هو ألين واحد، اللي لما تحط كتفك في كتفه تشعر بانه اخوك حقا. واحد. اثنين، قال صلى الله عليه وسلم: خياركم احاسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا، وشراركم الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. دلل على هذا الحديث بشيء عملي في اسبوعك هذا، انك تبقى افضل الناس بقربة بعمل صالح يدل على حسن خلقك. ولين جانبك الموطؤون اكنافا، هين لين سهل قريب، حرمه الله على النار. من كان كذلك حرمه الله على النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، ابدأ في إصلاح بيتك يصلح حالك، وصلاح بيتك يبدأ بتحقيق هذا الحديث: خياركم خيركم لأهله، خياركم خياركم لنسائهم. أحسن واحد قاعد فينا دلوقتي قد يكون ليس أكثرنا صلاة أو أكثرنا ذكر أو أكثرنا علما، أحسن واحد بيعامل مراته لأنه جهاد، جهاد بمعنى الكلمة. وأحسن واحدة بتطيع زوجها لأنه بابها الأعظم للقربة لله تبارك وتعالى. أربعة، قال صلى الله عليه وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. جيل قرآني، قرآن يصنع، قرآن هو نبض الحياة، بتتحرك بالقرآن، حفظ تلاوة تدبر عمل استشفاء، قرآن حياتك، العلم الأول الذي تنبغ فيه. من تعلم القرآن وعلمه. خمسة، خير العمل أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. الذكر، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ستة، خير الناس أنفعهم للناس. الحديث رواه القضاعي والطبراني وصححه الشيخ الألباني. أكثرنا نفعا لأخيه الساعي في قضاء حوائج المسلمين، الساعي على أرملة ويتيم، الساعي في نشر الخير إلى الغير. 7 خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده، الذي لا يضر أحدا والناس منه في أمان وسلام. إنما شر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة من يتقى مخافة شره. 8 خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي لما بيشلش، واللسان لسان صادق لا يعرف كلمة الكذب، هذا خير الناس. 9 خير الدين، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خير دينكم الورع. كلمة الورع دي تخلص لك مشاكل كتير قوي بتسمعها في الزمن ده. 10 خيركم من أطعم الطعام ورد السلام. أنا بتكلم في حاجات عملي، عشان أي واحدة منهم تحرك فيك شيء تنفذها ويبقى تطبيق من اللحظة. 11 خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. إنه دائما أبدا قالوا هكذا: إذا أحب الله عبدا أكثر حوائج الناس إليه، يرجى خيره. 12 خيار عباد الله الموفون المطيبون. قصة جميلة طلعت عليها اليوم اللي جي فيها الحديث ده، حديث مسلم الإمام أحمد. النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع واحد أعرابي إنه يديله جزور في مقابل إنه يديله وسق من تمر، شوال تمر قدام إنه هيديله خروف صغير كده، واتفقوا خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: نروح البيت نجيب الوسق من تمر. الأعرابي معروف شدة الأعراب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فلم يجد، فخرج إليه وقال: لم نجد شيئا. قال: واغدرا. فالناس سكتوه، قالوا له: قاتلك الله، رسول الله يغدر؟ اللي انت بتهببه ده تقول عن النبي كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتفقت معك، بدأ يشرح على كذا كذا كذا، فلم نجد. قال: واغدرا ثانيا، فأراد الناس أن يهموا به، فأعادها عليه النبي ثالثا، إلى أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة إلى امرأة كان عندها تمر، فقال: اذهب إلى فلانة بنت فلان فأخبرها إن كان عندها وسق من هذا التمر فلتأتنا به. فبالفعل بعثت للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوسق من التمر وأعطاه للأعرابي، فقال: أحسنت وطيبت، أنت كده تمام خدت حقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى ما عدناش بقى درس بقى، شفته بقى الغلظة وشفته الناس بتتعامل ازاي و فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير عباد الله الموفون المطيبون، أي الذين يعطون الناس حقوقهم عن طيب نفس. النهاردة لما تيجي تشوف الإخوة والأخوات بيتصرفوا ازاي لما يبقى في طلاقات مثلا، أو لما يبقى في حقوق، مسألة الحقوق المادية بأي حال، أو يا سيدي لما يبقى واحد مثلا خد من واحد دين ولا حاجة وجيه حق الوفاء، حقي يدهوله هو، يعني مش قادر تصبر عليه شوية؟ طب ما هو حق. ويبتدي بقى يقول ادي الأخوة، قاعدين يقولوا لك إنما المؤمنون إخوة، ما هو حق. ولما يجي يطلع بقى بتاعه حسب ايه ويخليه، انا شفت بعناية مشاكل زي كده، يقول لك وانا اطلع كده يعني من المولد بلا حمص، يعني مش كفاية عملت لي وسوت لي، فيرغمها لغاية هنشوف هتعمل ايه، ها يرغمها لغاية ما تخلعه عشان ما يبقاش عليه حقوق مادية. فين ده؟ ان خيرا عباد الله الموفون المطيبون. 13 افضل الاعمال ان تدخل على اخيك المؤمن سرورا، او تقضي عنه دينا، او تطعمه خبزا. يا تقضي عنه دين، تسعى في تفريش كربة، يا ان شاء الله حتى تديله رغيف عيش. ادخل على قلب مسلم سرور باي شيء، روح زور مستشفى، يعني ادخل على قلوب المرضى سرور بكلمة طيبة ودعوة وحاجة جميلة كده، والله يعود لك قلبك. والواحد مجرب يعني عيادة المرضى بتعمل فيه. الاسبوع ده قدر الله لي يوم الخميس اللي فات، رحت لامرأة في بلد خارج القاهرة عندها سرطان، قالوا لي تعالى وبتاع نكلمها، فبدأت تلين لها الكلام وما زلت بها حتى ضحكت. رأيت ما يعني إيه، أدخلنا على السور طبعا خلاص هتموت، أقسم بالله يعني أنا لا أصف لكم المعنى الإيماني أنه قد إيه عظم شأن هذا العمل. وكانت عندي مشاكل كثيرة يعني فرجت عني بعد هذا الموقف، مش مني يعني أثر العمل عند الله عز وجل. فهكذا إدخال السرور على قلب مسلم. 14، أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها. وده برنامج ما فيهوش كلام إن احنا نتفق عليه من الآن في زمان رجب، إنه أساسيات، ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. كلمة بر الوالدين ده من أكثر ما تعجبت له. ارجعوا لكتاب ده، كتاب بر الوالدين لابن الجوزي، وانا عملت عليه حلقة في قناة الناس اسمها حقهما عليك. من أعجب ما ترى انه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، انه ابن عمر كان له امرأة يحبها جدا، فقال له عمر طلقها. ايه ده بقى؟ ويبدو ان سيدنا عمر رأى منها شيئا، وابن عمر بيحب امرأته، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أطع أباك. فلما تيجي تحلل الموضوع، طب وظلم البنية دي، يعني البنت دي كانت فيها ايه بقى كذا، يبقى استفيد منها. والله لو تعادل الأمر، يعني رؤية الأب مع انه البنت ده مش جور بالنسبة لها، اذا تعادل الأمر يقدم الأب. طب لو كان ده جور، لا، إني حرمت الظلم على نفسي جعلته بينكم محرما. لو كان وجهة الأب هي الأصح طبعا يبقى يقدم، يعني وجهة الأب تقدم في حالتين. الحالة الوحيدة التي لا يقدم فيها إنه يكون جور وتعدي، زي ما بيحصل إن البنت ملتزمة فالأهل مش عاجبين منهم الكلام ده فما زال به لغاية ما يعمل، إنما بنت سيئة الخلق أو عندها كذا حتى ولو كان يحبها يقدم ذلك. شاهد، ارجعوا لكتاب ابن الجوزي، الكتاب مش مشهور، كتاب اسمه بر الوالدين لابن الجوزي، ارجعوا ليه، انه جمع تقريبا الاثار وعمل باب، اقروه، يبقى واجب عملي برضو علشان خاطر المعاني دي ما نبقاش متغافلين عنها. واسمعوا طبعا سلسلة شيخنا الشيخ محمد اسماعيل برهما قبل ان تندم. يعني ثم الجهاد في سبيل الله. 15 واخيرة، قال صلى الله عليه وسلم افضل المؤمنين اسلاما، من سلم المسلمون من لسانه ويده، افضل المؤمنين ايمانا، احسنهم خلقا، وافضل المهاجرين من هجر ما نهى الله تعالى عنه. اهجر شيء انت مش قادر تتخلص منه تصير عند الله افضل الناس هجرة. ويمكن ده يبلغك رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورفقة المهاجرين، بان تهجر ما نهى الله عنه. وافضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله، اللي احنا قلناها، قل لنفسك لا في حاجة تبلغ هذه المنزلة. هل تصلح ان تكون سفينة وان تتحمل هما وان تكون بحق تزن هذه الكلمة، وتصلح أن تسمى كما سمي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة؟ إن فهمت مرادي سيتغير حالك وسيكون لك شأن مختلف. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.